أن مكحول رحمه الله تعالى قال أوصى أبو الدرداء رحمه الله تعالى ورضي عنه في وصيته قال هذا ما شهد به أبو الدرداء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت على هذا يحيى وعليه يموت وعليه يبعث إن شاء الله. فكان السلف يحرصون في وصيتهم على التنصيص على الكفر بالطاغوت، لأنه كما ذكرت لك هو قبل الإيمان بالله عز وجل مذكور، فعلى قدر التخلية تكون التحلية. الله تبارك وتعالى قل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فالكفر بالطاغوت تخلية يعني فيه خلع وبراء، والإيمان بالله عز وجل تحلية ففيه تعبئة واستمداد، فلا يكون الثاني اللي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى صحيحا حتى يكفر الإنسان بالطاغوت. لكن الكفر بالطاغوت ثم ثلاث سبل. السبيل الأول هو صراط المنعم عليهم كما قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو العالي يقول أبو بكر وعمر رضي الله عنه. طيب هذا سبيل هو سبيل الحق، وهناك سبل. السبيل الذي عن يمينه هو سبيل الخوارج المارقة، هناك كفر بالطاغوت على طريقة الخوارج، وهناك كفر بالطاغوت أيضا ذات شمال على طريقة المرجئة الزنادقة. والعبد مأمور في أمره كله أن يلتزم بالكفر بالطاغوت على طريقة الصراط المنعم عليه. قال الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالله عز وجل يقول فإن آمنوا يعني المخالفين اليهود والنصارى كل الفرق بمثل ما آمنتم به، يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، فقد اهتدوا يعني حصل لهم الهدى. متى؟ إذا وافق الإيمان الإيمان ظاهرا وباطنا في العلم والعمل. فإذا وافق الإيمان الإيمان كان العبد مهتديا. طيب إذا خالف الإيمان الإيمان كان العبد إما على طريقة الخوارج المارقة أو على طريقة المرجئة الزنادقة. ولذلك هنا تعلم لماذا السلف كانوا يقولون الإسلام والسنة، يعنون بالإسلام حقيقته وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والسنة أي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله على طريقة السنة. السنة هنا الطريق المتبع المسلوك، وليس المراد بها ما يقابل القرآن، لا، السنة هنا هي الطريق المسلوك، تسمى السنة وتسمى السبيل وتسمى الاتباع وتسمى الشرعة. ولذا قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس رضي الله عنهما سبيلا وسنة. فالسنة هي الطريق. إذن يقول الإمام أحمد رحمه الله لما قال له رجل حياك الله على الإسلام قال والسنة، وقال رجل للإمام أحمد هو المروذي رحمه الله قال رجل مات على الإسلام والسنة مات على خير، قال مات على الخير كله. لذلك نحن لما نقول الإسلام لا نغفل السنة الذي هي السبيل المتبع والطريق المسلوك، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالعبد مأمور أن يكون في عقيدته وعظم ما في ذلك الكفر بالطاغوت أن يوافق طريقة الأسلاف وهي القرون الثلاثة الأول، وهو الأمر الأول الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث الفتن، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إذا وقعت الفتن فعليكم بالأمر الأول. وقال أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عليكم بالعتيق، وقال غيره عليكم بالدين القديم، وهو الحسن البصري رحمه الله. فالسلف دائما يوصون بالدين القديم، حتى بعضهم كسعيد بن جبير قال قبل مقتل عثمان، يعني قبل نشوء الفرق، عليكم بالدين قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، يعني قبل نشوء الفرق، ظهور الخوارج والشيعة والرافضة بعد ذلك المرجئة والقدرية إلى آخره. إذن العبد مأمور أن يصيب السنة، وهذا أخطر ما في القضية. أخطر ما في القضية أنه شعار الكفر بالطاغوت كل الناس يرفعونه، لكن ليس كلهم مصيبون، بل لو قال قائل أن أكثرهم مخطئون لم يكن مخطئا. لماذا؟ لأن الواقع الذي يدل أنه يقول كفر بالطاغوت ثم ينزل تنزيلات، إما تنزيلات الخوارج بارك الله فيك، وإما تنزيلات المرجئة. فالخوارج عندهم الكفر بالطاغوت قديم، قالوا إن الحكم إلا لله، وهذا الشرع يعني تشريع من دون الله، هذا طاغوت، وأكفر الصحابة والحكمين إلى غيره. والمرجئة كانت أيضا يعني عندهم كفر بالطاغوت، لكن يقصرون الطاغوت على الشيطان فقط. الشيطان يعني يقول لك الشيطان أنت تبغضه وتكفره فانتهى الأمر، تفضل واضح تكفره إلى غيره. لكن السبيل القويم أن الإنسان يرجع إلى ما كان عليه الأسلاف. ثالث من أخطاء أيضا أن بعض الناس يحرر مسائل الكفر بالطاغوت من ضر السنية والكتب هذه المتأخرة، وهذا من أسباب الغلط. لماذا؟ لأن الكفر بالطاغوت بعض الناس قال السلف لم يتكلموا فيه، إنما تكلموا في توحيد الأسماء والصفات ولم يتكلموا في توحيد الألوهية. وهذا الكلام مع كفر صاحبه يضاف إليه شيء آخر، أنه جاهل ولا يدري ما يخرج من رأسه، وإنما فقط لقصر باعه في أثر السلف ظن أن السلف لم يتكلموا في توحيد العبادة، وهم تكلموا فيه كلاما شافيا وافيا بإذن الله عز وجل يشفي الغليل يعني. لذلك الكفر بالطاغوت لابد أن يحرر من كتب الأسلاف. معناه الإنسان لازم يقرأ أولا الآيات التي جاءت في ذكر الطاغوت، ذكر 8 مرات في القرآن في مواضع لكل معنى، 8 مواضع في كل موضع يراد معنى، هو لم يخرج على معنيين سنذكرهم إن شاء الله، لكن الـ8 المواضع إذا تأملت فيها تجدها كل يذكر في معنى، هذا المعنى يبد أن تفهمه حتى يتحرر معك ما معنى كفر بالطاغوت. وهذه العبارة مركبة من كلمتين كفر وطاغوت وتوسطتهم الباء. الكفر المراد به هنا كما يقول النحاس في معاني القرآن مراد به البراءة، وليس المراد به الكفر بالطاغوت أي كفر بسبب الطاغوت، لأن الباء قد تكون السبب، لا المراد به البراءة. الكفر هنا المراد به ماذا؟ البراءة. أكفر بالطاغوت يعني أبرأ منه، هذا المعنى. أما الطاغوت كما سيأتي معنا إن شاء الله في أثر السلف، فإن عبارات السلف رحمه الله تعالى تدور على معنى مهم، أن الطاغوت ما تجاوز الحد، هذا معنى أول. الحد حدان، حد العبادة وحد الألوهية، لأن الله له حد سبحانه وبحمده والعبد له حد. حد العبد أنه مفتقر، أنه محتاج، أنه ضعيف، أنه مضطر إلى خالقه، هذا حده، الحد هو الحقيقة الصفة يعني. وحد الله عز وجل أنه غني بذاته، قوي بذاته، واضح، كل الناس مفتقر إليه، واضح، عالم بذاته، وهكذا يعني له أوصاف خاصة سبحانه وتعالى ذاتا وأوصافا. إذا تجاوز الحد، طيب نقول تجاوز الحد من العبد إلى الرب في ماذا؟ في ما اختص به. ولذلك قال الطبري وتبعه أيضا النحاس في معاني القرآن، قالوا الطاغوت كل ذي طغيان على الله، لأن الطغيان قسمة، ثم طغيان على الناس، هذا لا يسمى طاغوت كما سماه بعض الناس، يقول لك فلان يقتل ويشرد ويدمر هذا طاغوت، لا يقول جوز الحد، لا هذا معنى اللغة، ونتكلم في المعنى الشرعي الذي تنبني عليه الأحكام إسلام الكفر. الطاغوت في القرآن كله 8 مرات، وفي السنة ذكر في 200 موضع وتزيد بين حديث ضعيف وصحيح، فهمتني؟ ذكر في هذه المواضع مرادا به ما كان ذي طغيان على الله عز وجل، أما على العباد فلا يسمى طاغوت، يسمى طاغية، يسمى طاغ متمرد عاتٍ لخيري، لكن لا يقال فيه طاغوت. اضبط أن الطاغوت ما كان فيه طغيان، تجاوز في العد من عبودية إلى ألوهية أو ربوبية أسماء الصفات في حق الرب سبحانه وتعالى، هذا الطاغوت. كل ذي طغيان على الله، إما قال الطبري بقهر منه لمن عبده يعني بالإلزام، أو بصرف العبادة له مع رضاه، فهمت كيف؟ إما بقهر منه لمن عبده يعني يقهره قوة كفرعون والنمرود وغيره، أو أنه يصرف له فيرضى، يرضى يعني عبده وراده كما يقال، واضح؟ فلذلك نقول الكفر بالطاغوت يعني البراءة ممن كان له طغيان على الله عز وجل. وهذا أجمع عليه السلف رحمه الله أن المراد بالكفر بالطاغوت البراءة. قد قال المقاتل بن سليمان في تفسير قوله تعالى وقد أمروا أن يكفروا به، قال أن يتبرأوا، قال ماذا؟ أن يتبرأوا. إذن المراد بالكفر بالطاغوت يعني البراءة. وهذا المعنى الذي جاء في القرآن قوله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براء منكم هذا من أولياء الطاغوت، ومما تعبدون هذا من الطاغوت. وسيأتي معنى كلمة مالك رحمه الله لما جمع كلام السلف فقال الطاغوت ما يعبدون من دون الله، فهذا كلام جمع لجميع أفراد الطاغوت. إذن الكفر بالطاغوت يعني البراء، الله عز وجل ينص على البراء، سأبين لك لماذا يقال البراء. وقال الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء، ولم يقل بريء. مع القرآن يأتي هذا وذلك، يأتي براء ليصف مشبهة فيها المبالغة في البراءة وغير ذلك، ويأتي بريء وهي أقل منها في المعنى، فهمت؟ إذن قول الله عز وجل إذ قال إبراهيم لأبي وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني معي فإنه سيهدين، قال وجعلها كلمة باقية في عقبه. الكلمة هذه هي لا إله إلا الله، فهمتم؟ لا، قال ذلك مجاهد رحمه الله تعالى. لاحظ السياق، الله تعالى قال وإذ قال، يعني واذكر حين قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني تأكيد براء مما تعبدون، واضح؟ إلا الذي فطرني خلقني فإنه سيهدين. ماذا قال الله عز وجل؟ إبراهيم عليه السلام وجعلها إبراهيم كلمة باقية في عقب، يعني يوصي بهما جيل عن جيل، نعم، لعلهم يرجعون. ما معنى هذه الكلمة؟ هي لا إله إلا الله. ما شرحها؟ إنني براء مما تعبدون، هذا شرح للنفي، لا إله إلا الله إلا الذي فطرني. طيب لا إله هذه ماذا شرحت؟ بالبراءة أم لا؟ ولذلك الكتب القديمة، كتب النحو الأولى، كتب سيبويه وخليل بن أحمد، لازم يقولش نفي الجنس، هذا اصطلاح حادث، يقولوا لا التبرئة، لا أشي تبرئة. يعني لما تقول لا إله هذه لا فيها براءة، تبرئة، أبرئ شيء من شيء، فتبرئ الإله الباطل من استحقاق العباد، وتبرئ الإله الحق من الشريك في العباد، فهمتش معنى هذا؟ هذه لا التبرئة. لماذا القرآن يستعمل براءة؟ نقول البراءة تجمع أربعة معاني: التكفير والبغض والعداوة والقتال. أما التكفير والبغض والعداوة كلهم في قدر مجزي، أما القتال هذا بالإجماع في القدر الكامل، فتارك القتال ليس كافر، هذا من الواجبات. ولذلك لما قال الخارجي لابن عمر ألا تغزو، يعني كأنه رأى يعني الجهاد من أصل الدين، فقال له عمر بني ابن عمر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله في رواية لوحد الله يكفر ما دونه، وشهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأراد ابن عمر يقول له الحج أو هذا الجهاد مع أنه شعيرة من شعائر الإسلام ليس من أصول الدين، ليس من أصل الدين ولا من أصول الشرائع الكبرى، بل هو واجب من الواجب ذروة السنن. لذلك هذه أربع معاني تجمع شيء البراء، وكذلك يقال ولاء وبراء، أوثق عرى الإيمان الموالاة والمعاداة في الله، فهمت معنى شيء؟ أما البراءة ففي لغة العرب المراد بها النزاهة، تقول بريت من تنزهت من ذلك، يعني ترفعت لم أفعله، تبرأت من شيء يعني تنزهت عن ترفعا، والترفع لا يكون إلا مع البغض له والاحتقار، هذا حقيقة البراءة. كذلك البراءة تجمع هذه المعاني الأربع وتزيد معنى آخر وهي المباعدة والمجانبة عن الطواغيت وأوليائهم، فأنت كيف المعنى؟ المباعدة والمجانبة هي الهجرة بعد ذلك، واضح؟ لأن هذه داخلة في البراءة. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول لما شهد المشركون أن معه آلهة قال قل لنبيه قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. النفي الذي في لا إله إلا الله في كلمة لا إله وركن البراءة هذه تأتي في القرآن شرحا بالبراءة، يعني لا إله تشرح بالبراءة في القرآن، فيكون عندئذ المتضمن في لا إله ما هو؟ البراءة من المعبود بتكفيره إن كان راضيا وتكفير أوليائه، هذا من أصل الدين، واضح؟ وعداوته إن كان راضيا وعداوة أوليائه، وبغضه إن كان راضيا وبغض أوليائه، وقتاله إن كان راضيا وقتال أوليائه. هذا حقيقة ماذا؟ البراء. لكن هذه تدخل في لا إله إلا الله، ثم قدر مجزئ وقدر كامل واجب وقدر مستحب. واضح؟ قدر مجزئ وقدر كامل وقدر مستحب. ولذلك لما ترجع تفسير الآية، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله ماذا قال الله؟ فقد استمسك، هذه فقد للجواب بالعروة الوثقى. قال بعضهم القرآن، بعضهم الإسلام، بعضهم كالضحاك قال الحب في الله والبغض في الله، كلهم عبر عن ماذا؟ على المتضمن في شهادة لا إله إلا الله. كل واحد يعبر عن المتضمن في شهادة لا إله إلا الله. إذا إن شاء الله احنا نقرأ في الأبواب يعني قراءة سريعة إن شاء الله، سنبين نحرص على بيان القدر المجزي في النفي، لأنه الكفر بالطاغوت هذا ركن، ركن النفي، لا إله إلا الله هذا ركن واحد فقط. إذا سنتناول هذا الركن في القدر المجزي والقدر ماذا؟ الكامل والقدر الواجب. القدر المجزي الذي لا يسقط على أحد، فمن لم يدن به فليس بمسلم، وهو الذي يدعى إليه الناس ابتداء، وهو الذي يقبل من كل أحد، يدخل في الظالم نفسه والسابق بالخيرات والمقتصد، كلهم عندهم القدر المجزي. هذا واضح في الكفر بالطاغوت. أما الـ الـ الـ القدر الواجب فهذا يدخل فيه المقتصد والسابق بالخيرات، أما الظالم نفسه لا يدخل. وأما السابق بالخيرات فإنه يدخل في القدر المستحب، هناك قدر مستحب في الكفر بالطاغوت. طيب الآن القدر المستحب هذا والواجب ما وظيفتهم عن المجزي؟ نقول يكون له سياج، كما قال بعض السلف، قال الفرض سياجه المستحب أو النوافل. يعني الشيطان لما يأتي الإنسان يريد أن يهدم له القدر المجزي. ولذلك ماذا قال الله تعالى في آية الكفر بالطاغوت؟ قال وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان ماذا؟ أن يضلهم ضلالا بعيدا. الضلال البعيد هنا يعني الكفر الأكبر، لأنه ذكر في القرآن 19 مرة مراد به الكفر الأكبر. واضح؟ الضلال البعيد هو ماذا؟ عليكم السلام، هو الكفر الأكبر. إذن الشيطان ماذا يريد؟ أن يهدم لك القدر المجزي. إذن تحاكم الطاغوت ماذا يهدم؟ القدر المجزي مش القدر الكامل، فهمت؟ لأن الشيطان يريد بالتحاكم إلى الطاغوت أن يهدم القدر المجزي. طيب إذا الشيطان لم يستطع القدر المجزي، مش نحكي مستحاكم عموما يعني، فإنه يكون سياجه ماذا؟ القدر الواجب. ولذلك الهجرة لما شرعت؟ كي لا تفتن بالكفر. فجاءت الهجرة لتحصل لك ماذا؟ القدر المجزي. ولذلك لما جاء عبد الرحمن بن أسود إلى عكرمة في صحيح البخاري وقال اكتب في غزوة كذا وكذا وكذا، قال لا تخرج، فإني سمعت ابن عباس يقول كان ناس من المسلمين يكثرون سواد المشركين فيأتيهم السهم فيصيبهم، فقالوا وصبنا إخواننا، فأنزل الله قوله إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الشاهد الآية قطعت الولاية معهم يعني. لكن حبيت نقول لك فقط لازم تفهم أن السلف إذا تكلموا في مسائل الإيمان فإنهم يحرصون القدر المجزي، لأن غلط الخوارج هنا أنهم يجعلون الأمر كتلة، فهمت؟ يعني إذا زال جزء من الكفر بالطاغوت قالوا هذا لم يكفر بالطاغوت، فهمت الشعور هذه؟ والمرجئة إذا ثبتت له شعرة برك يبغض الشيطان قالوا هذا كافر بالطاغوت، وهذا لا يجزي. لو أبغضه فقط، أبغض الطاغوت، نقول ليك حتى يكفره يعني، ثم قدر مجزي وقدر كامل وهكذا، فهمت؟ إذا سنحرص ونحن نقرأ في الأبواب على هذه المسألة أنها مهمة جدا. تفضل. باب وجوب الكفر بالطاغوت، وقوله تعالى وقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا حكمه، الكفر بالطاغوت واجب فرض، لكنه من أصل الدين. واضح الفرض والواجب يعني من أصل الدين. نعم. وقوله تعالى في هذه الآية في آية النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، سبقت بقوله تعالى. ودائما القرآن كما قال مسلم بن صبيح رحمه الله للتابعين اقرأ ما قبله، الآية ما تفسرها مباشرة، اقرأ ما قبلها، لأن القرآن الله عز وجل وصفه مثاني يعني يثني بعضه بعض، الآية متعلقة بالتي بعدها والتي قبلها. وإذاك أبو عبيد السلماني لما الخوارج احتجت ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال أبو عبيد السلماني واضح، قال أبو عبيد السلماني رحمه الله قال اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها. فإذا قرأ ما قبلها فهمت وما بعدها ظهر سياق الآية، الخوارج دائما ينتزعون الآيات من سياقها، وهذا له نظائر كثيرة. ولذلك لما جاء سعيد الفقير وطلق بن حبيب كانوا من الخوارج، فوافوا هم راحل الحج، فوافوا في المدينة جابر بن عبد الله رضي الله عنه يتكلم في حديث الشفاعة. حديث الشفاعة ماذا فيه؟ يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، درهم، دينار إلى غيره، يخرجون يعني. فقال له سعيد الفقير: يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم تحدثون بأحاديث تخالف القرآن. قال: إن الله يقول يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فقال له جابر بن عبد الله: اقرأ ما قبلها، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا لافتدوا به الآيات. بعد يقول الله عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. إذا الآية في من؟ في الكفار. والحديث في من؟ في هذا التوحيد. قال: فرجعت أن الخارجية إلى السنة. هذا سعيد فقير. أما طلق بن حبيب ترك الخارجية للإرجاء، صلى الله عليه وسلم، واحتاب منهم يعني. فالخوارج دائما طريقتهم ينتزعون الآيات. وذي ابن عباس لما وقام له ابن الأشتر في قصة التحكيم وقال له: قال الله كذا وقال الله كذا، قال: إني أراك تنتزع الآيات وتمر عليها هكذا رؤوس فقط دون فقه. واضح. ولذلك الخوارج أوتوا من جهة الفهم لا من جهة العلم. العلم عنده موجود، يقرأ القرآن، بل دويهم كدوي النحل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: إن قوما سيقاتلون على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، ذاك الذي يخصف نعله. قال: فالتفتنا فإذا علي يخصف نعله رضي الله عنه. إذا علي قاتل على تأويل القرآن، ولذلك رفع المصحف في المنبر وقال: يا أيها المصحف كلمه. يريد أن المصحف علم يحتاج فقهاء راسخين يفهمون مواضع آيات ينزلونه منازله. واضح. القرآن فيه المتشابه، والله قال: يضل به القرآن كثيرا، يضل به. قال عكرم الخوارج، مع أنه خارج وقع في رأي الصفرية بعد ذلك، لكن تفسيرنا يضل به قال الخوارج. الله يضل بالقرآن بأذنه سبحانه وتعالى كثيرا. بماذا؟ أنهم ينتزعوا الآيات متشابه، تنسان يحذر. طيب الآية دي ماذا قبلها؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دون شيء. هذا طاغوت العبادة، نحن ولا أباما ولا حرمنا من دونه من شيء. هذا طاغوت التشريع، التحليل والتحريم من دون الله. كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة الرسول. هذا البلاغ المبين شرحه الله عز وجل. ما هو؟ ولقد بعثنا، هذه الله موطئة بالقسم، يعني أقسم بذاتي قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ الطاغوت. طيب المراد باجتناب الطاغوت هنا عندي كلمتين ركز معي: واجتنبوا الطاغوت. هل هو اجتناب الطاغوت كيف يجتنب؟ اجتناب عبادته، لأن الحكم إذا أضيف للذات واضح فالمتعلق صفة محذوفة، كما قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. هذه ذات الأم، ذات ولا لا؟ أضيف إليها التحريم، ما المراد؟ الزواج به. العرب يفهم هذا، يسمون الإضمار من العرب، هذا يفهمه العرب، ما يحتاج تتنصص له تقول له حرمت عليك أمهاتكم يعني نكاحهن، ويفهمها مباشرة كما تقول حرمت عليك الميتة يعني أكلها. واجتنبوا الطاغوت يعني عبادته. بعض الناس يفهم واجتنبوا الطاغوت يعني يجتنبوا كل شيء. واضح. هو أصل مسمى الطاغوت عنده في غلط، فصار يكفر بأي يعني استوظاف عند الطاغوت بعموم، حتى ربما تمشي في الطرطوار يكفرك بالأوراق وكذا تحت مسمى وشي كفر بالطاغوت. هذه الطريق الخوارج، لأنه قدام الآية وشي بالعموم، لكن الآية وش قال؟ واجتنبوا الطاغوت، ما المراد به؟ عبادته. ولذلك هذا المحذوف المفهوم يعني وما علم جزى حذفه صرح به في آية الزمر: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوه. هذه يعرب بدل شمل اشتمال، معناها هذا بدل للتأكيد، كأن العرب يفهم وازداد وضوحا لما سمعوا الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. واضح. وأنابوا إلى الله لهم البشرى. فمن ايش معناه انه اجتنب الطاغوت؟ هذا في امر ويفيد الوجوب. طيب اجتناب الطاغوت ما المقصود به؟ مقصود به البراءه، لان الاجتناب من المجانبه، ان تكون انت في جانب وعباده الطاغوت، مش الطاغوت، انتبه مليح، تخمر في القدر المجزئ، تكون انت في جانب وعباده الطاغوت في جانب، هذا القدر المجزئ. لو قال قائل: طيب مفارقته بالبدن وعدم رؤيته، نقول هذا اما في المستحب ولا في الكمال. لذلك السلف ماذا قالوا؟ النظر في وجه الظالم خطيئة. هكذا قال سفيان الثوري رحمه الله، قال: النظر في وجه الإمام عادل عبادة، والنظر في وجه الظالم خطيئة. الظالم هنا يعني كان يتكلم الحكام زمان كانوا يظلمون، حيكون باب أولى الطاغوت. لكن هل النظر فيه كفر؟ لا، قل أبدا. ما قال ذات. إذا ترك النظر إليهن هيدخل في المستحب أو في الواجب. في الواجب. واضح. هيخرج بين المستحب والواجب من باب الورع. لكن القدر مجزئ ما هو؟ أن تجتنب عبادته. وعبادة الطاغوت تكون إما بالظاهر وإما بالباطن. إما بالظاهر بالقول أو بالعمل، وإما بالباطن بالاعتقاد القلب أو بعمل القلب. اللي هي ماذا؟ حقائق الإيمان، قول وعمل، ظاهر وباطن. العبادة لابد نفهم قضية العبادة. العبادة ما معنى الصرف في العبادة لغير الله؟ مش نقصده بعد نقول هذا صرف العبادة لغير الله، مش نقصده بعد. نعم نعم، لكن ما معنى الصرف؟ كيف صرف العبادة لغير الله؟ هذا ضابط الشرك، يصرف العبادة. هذا تشوف ماذا عبد الطاغوت أم لا، كيف يصرف العبادة؟ قصد التوجه بعبادة، قصد يعني التوجه بعبادة. زيد أمر وضوحا. المقصود به العبادة الآن هي لازم تفهم حدها أولا. إيش تقبل ما تقدر عبادة الطاغوت؟ افهم ما هي العبادة. إيش يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه ابن عبيد في كتاب الإيمان، قال لن يبلغ بأحد كفر أو شرك حتى يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله. إيش معناته اللام هذا؟ لام استحقاق أو التوجه أو الاختصاص أو كذا. لكن افهم جيدا ما معنى الصلاة؟ هي قيام وركوع وسجود، هذه الأركان يعني الأركان الأساسية. القيام والركوع والسجود، ما القيام في الصلاة؟ تفهموا ما معنى قيام في الصلاة. فإذا فعل هذا القيام الذي لله وحده في الصلاة لخشبة لي العلم مثلا، هذا الصرف عبادة لغير الله. معناها تجيب نفس العبادة وتتوجه بها لغير الله. فهمت الصورة؟ هذا هو الشرك. لذلك قال فلا تجعل لي أندادا، قال الطبري في تفسيرها قال فجعلوا للأنداد مثل ما يجعلون لله. الله يسجد له وحده فيسجد المخلوق، يغير جهة العبادة بيكسر في العبادة، مش تغيير العبادة، تغيير جهتها. جهة العبادة هي الله وحده لا شريك له، العبود بحق السماء، يغير جهتها إما الجهة أرضية صنم أو وثن أو غير ذلك. فهمنا هذه؟ لابد أن نفهم أن العبادة الظاهرة، العبادة الظاهرة لا يشترط فيها التقرب أو القصد الباطن. عبادة ظاهرة كالسجود، سجد لغيرها لا نقول قصدا كما قالت البشمي، لا. أما العبادة الباطنة أكمل، لا، العبادة الباطنة التي هي في القلب كالخوف وغيره، هذه تحتاج إن شاء الله ربي لو يسر سنتكلم على العبادات، كل العبادات كيفاش فيها الشرك. بعض الناس قد الخوف أيضا، خوف كان قدر مجزي من الإيمان، من أصل الإيمان لازم يكون في القلب، وكان قدر كامل لو إنسان ذهب له لا يكفر، لأنه بعض الناس قد يظن نفس الخوف كفر، لا، ليس كل خوف كفر. المهم، فهمنا شو معنى تصرف العبادة لغير الله؟ يعني يغير جهتها. طيب، نجيب مثال في طاغوت العبادة. احنا قلنا طاغوتين، نص آية النحل، واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا عبادته. كيفاش تجتنب عبادة الطاغوت العبادة؟ طاغوت العبادة يعني يكون صنم، يكون وثن، ضريح، قبر، قبة إلى آخره. لو إنسان ذهب إليه، أتى إلى الوثن، يقول أنا لم أصرف عبادة، بعض الناس يحتاج كلمة الزيارة. طيب الزيارة ما هي؟ نقل الأقدام إلى المحل العبادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت راكبا ومشيا، يزور، هذا رواية، ورواية أخرى لابن عمر يأتي الزيارة والإتيان بضل ولا صنم بن عمر أزوره. يعني لو واحد راح زار وثن نقول صرف عبادة الزيارة، صرف. كيف صرف؟ يعني هذه الزيارة لا تنبغي إلا للحق في مواضع شرعها كالبيت الحرام، كالمسجد الأقصى، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مسجد قباء لمن كان في المدينة، أكفهم؟ يعني تزور هذا المحل، أكفهمني كيف الموضوع؟ فإذا زار مكانا شركيا وثن نقول هذا صرف العبادة، يصدق عليه الوصف. إذا بعض الناس مش فهم صرف العبادة، لاش نركز النقطة دي. ثم القصد أن يقصد بعبادة غيرها، نقول أبدا. فهمت الصورة كيف؟ ولذلك لما عمر الخطاب رأى رجلا راح البيت المقدس، قال من أين أقبلك؟ في المصنف بن أبي شيبة، قال من بيت المقدس، قال فضربه بالدرة وقال أحجك حج البيت. يعني عمر كان ينهى حتى على اعتياد الذهاب إلى بيت المقدس، مع أنه جاء في النص قال خشية أن يضيع الحج، لأنه تابع بين الحج والعمرة، وقال النبي استمتع بهذا البيت قبل أن يهدم. أكفهم؟ ثم الأصل الذهاب إلى البيت والاستمتاع به. فهمت كيف الموضوع؟ نعم. أما طاغوت التشريع، الطاغوت التشريع اللي هو التحليل والتحريم، ما وجه اجتناب العبادة فيه؟ كيف تجتنب عبادته؟ وهذا الطاغوت التشريع. انتبه جيد، أنا أنه كان فرق بين طاغوت العبادة والتشريع، بين فرق. فمثلا الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قيل له؟ قال له استلم العزة ولو بأطراف أصابعك، كما في رواية سعيد بن جبير رحمه الله. أرادوا هذا القليل، حتى الله عز وجل يقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قال أصابع فقط، هذا القليل. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وفي آية الزمر قال لئن أشركت ليحبطن عملك. طيب هذا الصنم، إن لو واحد راح البوذا ومس بوذا أو مس سيدو فلان والآخرين، نفس المس شرك وشي كفر أكبر، مخرج منك إسلام، لأن المس عبادة، لمس الحجر الأسود وتقبيله هذا عبادة. ولذلك عمر بن الخطاب قال لولا أنك حجر، لولا أني أعلم، قال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وعند ابن أبي شيبة كان إذا استلمه قال آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، عمر رضي الله عنه. لماذا يقول عمر هذا؟ لأن عبادة الأحجار غير الحجر الأسود جاء فيه النص شرك أكبر. فكانت العزة تستلم واللات تستلم وتقبل وتمسح وتبرك بها. فمن الصوراني هذه مسألة مهمة جدا. كذلك أما طاغوت التشريع، لو واحد حمل الدستور بيده ما يكفرش، لحمل الدستورك مس الدستور بيده نقول له نفس هذا صنم. فهمت الفرق؟ أي إذا اجتناب طاغوت العبادة بالعبادة النسك الشعائر، لا تركع لها، لا تسجد، أي عبادة ظاهرة أو باطنة لله وحده لا تصرف له، يعني لا تجعل له مثل ما جعلتها لله. فهمت الصورة؟ طيب أما طاغوت التشريع فالمجتنب فيه أربعة أشياء نص عليها الله في القرآن. أولا الحكم به، أولا تشريعه، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، قال أبو العلي أسس هذا الدين على الإخلاص. وقال سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال ابن عامر ولا تشرك في حكمه أحدا. فهمت الصورة؟ ثانيا الحكم به، الحكم بطاغوت التشريع. ثالثا التحاكم إليه. رابعا حمايته، وهذه كل عندنا في آيات جاءت تنصيص على الطاغوت. أما في الحكم به والتحاكم فالتحاكم يدخل معه الحكم، لأنه قال الله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، هذا وشي يدخل في الحكم التحاكم. أما في حمايته فقد قال الله عز وجل في سورة المائدة قل هل نبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. شوف شر الناس جزاء عند الله، منهم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وضلوا عن سواء السبيل. وعبد الطاغوت قال عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمة الله عليه في مروى ابن أبي حاتم في تفسيره قال خدم الطاغوت. فهمت الصورة؟ هذه أربعة أشياء اللي زاد الورق والضبع والجنون هذه الحوايج، هذه زائد على الأصل. فهمت الصورة ولا لا؟ هذه أربعة أشياء نص القرآن تفسير السلف. خليك من الخوارج هذول انتبه مليح، انا قلت لو يسر لا نتكلموا في الاوراق ماشي مشكل، لكن حبيت نوضح لك هذه الاربعه. عود تشريعه في طاغوت التشريع، كيفاش يجتنب عبادته؟ تشريعه حكم به والتحاكم، الحكم والتحاكم والخدمه. الخدمه هنا الحمايه، ومن قول تعالى الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. بالنسبه للخدمه يدخل في الخدمه خدمه يدخل فيها من حمى ومن اعانه، يعني أعانه إعانة مباشرة كالطباخ وكذا الذي يطبخ لهم وغيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من جهز غازيا فقد غزا. من جهز البخاري، من جهز غازيا جهز وشي ما عنده والو، حب يغزو وهذا ضعيف، واحد خرج له الورق قال له روح جيجي، ماذا تدخل في الصورة هذه؟ يعطيه يألو كل المرافق، أفهم المرافق التي الشخص هذا يجد فيها راحته فيما يفعله. فمن جهز غازيا فقد غزا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة طراد منعكسا، غازيا في سبيل الله أو في سبيل الطاغوت يدخل في حكمه. إذا هذه أربعة أشياء تدخل فيه واجتنب ماذا؟ الطاغوت. إذا العبد المسلم اجتنب عبادة الطاغوت فلم يطف به اللي هو طاغوت العبادة ولم يزره، جيبوا الأشياء الظاهرة لأن تتعلق بالإسلام الحكمي طبعا، أما قد يخاف منه خوف السر الله أعلم به، أي يستغيث به أو يدعوه من دون الله واضح، أو يعتقد فيه علم الغيب ونحو هذا، وطاغوت التشريع بأن لا يشرع واضح. طيب ليه انتخبون دخنه في الخدمة؟ أحسن خدم الطاغوت نصبه، واضح يدخل في الخدمة لأن الخدمة هي العبادة. أبو عبيد القاسم السلام الإمام العربي يقول والعبادة الخدمة، الخدمة العبادة، العبادة من معانيها اللغوية الخدمة. إذا عبد الطاغوت خدم الطاغوت، خدمه خدمة عبادة لأي لتدخل فيها الحماية وانتخابه، وهذه الصور الموجودة المعاصرة اليوم. فمن الصورة دي مع واضح اللي حقق هذا الأمر قد أتى بالقدر المجزي. وإذا كان علي بن حسين رحمه الله في مصاب بن بشيب يعلم أولاده يقول قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. وكان عبد الله بن الزبير رحمه الله يقول في كل صباح ومساء أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، إن الله هو السميع العليم 10 مرات. قال فعصمت منها. وكان رجل رأى رؤية فقال الشيطان للشيطان لا تذهب لابن الزبير فإنه يقول كل صباح ومساء هذا، فإنك لن فقد عصمت منه نحو هذا الكلام. قال وفقد عصم. وكان إبراهيم النخعي يقول مثل هذا أيضا، آمنت بالله كفرت بالطاغوت 3 مرات صباحا ومساء، عصمة من الشيطان بإذن الله رب العالمين. فمن الصورة تقولها كفرت بالطاغوت فهم لا على طريقة الزنادقة المرجئة ولا على طريقة الخوارج، واضح. الآن القضية فقط حتى نفهم أن هذه الأربعة التي ذكر الله في سورة النحل واجتنبوا الطاغوت، هذه آية عامة دخل في هذين الطاغوتين. كتاب الحيل شوف السلف وش قالوا، قالوا من كان عنده في بيته كتابة، كتاب حيل وندخل في طاغوت الشريعة، شوف السلف كيفاش كفروا بالدستور يعني. قالوا كان عنده في بيته فيها هوية حبه ورضيها أعجبه، المهم إلى آخره، أي حاجة في استحسان ورضا أو رضية هوية، هذا عبد الله مبارك لك في كتاب ذم الكلام والي، قال أو رضية أو حمله من كورة إلى كورة، جماعة حملة وكذا، حمله من كورة يعني روج له، أو حكم به أو أفتى به، فهمت؟ قال فهو كافر بطل حجه وبانت منه امرأته. فهمنا الفرق؟ السلف دخل في كتاب الحيل، إذا مجرد الحمل ما يكفرش به، بس على قد يقرأ فيه وتفقه منه ويروج إليه وينتخب فيه خلاص انتهى صار الآن من عباده، نسأل الله السلام والعافية. نعم أكمل. وقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم أيضا نفس الآية، فمن يكفر يعني يبرأ، قلنا البراءة تجمع كل شيء، بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك، عندي الآن شرط وجوب شرط. أما في قوله فمن، نأخذ من الفوائد أن من أسماء الشرط وتفيد ماذا العموم، فهذه فيها فائدة أن الكفر بالطاغوت ليس من اختصاص العالم ولا اختصاص المدقق المحقق وكذا، لا، الكفر بالطاغوت واجب على كل ذكر أنثى حر عبد شيخ وكبير شاب، كلهم يجب عليه من يكفر بالطاغوت، لأن الله قال فمن، ومن من صيغ العموم لم تستثني أحد. الشيء الثاني الله قال في الجواب فقد، هي للتحقيق قد استمسك بالعروة الوثقى، قال بعض السلف هي لا إله إلا الله، وهذا شرح لها، فلا إله إلا الله يعني لا إله، أكفر بالطاغوت أو أبرأ إلا الله أؤمن بالله. وياك أبو الدرداء لما رأى رجلا انقطع لسانه هو في الغرغرة فقال ماذا يريد أن يقول، قالوا كان يقول في سكراته كل أمنت بالله كفرت بالطاغوت حتى انقطع لسانه، فنحن نعلم أنه يريد أن يقولها. قال أفلح صاحبكم، فإن الله يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم. وقوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي. نعم هذه الآية نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن عبسة وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري مما كانوا حلفاء في الجاهلية عليهم رضوان الله، نزلت فيهم الآية، قال الله والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. طيب اجتناب الطاغوت هنا اجتناب عبادتي، أرجع لزيد بن عمرو فيما ذا قال، قال عزلت اللات والعزة جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزة أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور. قول أدين يعني أطيع، لأن العزة كان عندها كما سيأتي في كلام ابن عباس كان هناك كهان يترجمون عنها الكذب وكان يتحاكمون إليها، فقال لا أنا لا أدين لا أحتكم إليه ولا أزوره، فجمع بين طاغوت التشريع فبين ما المقصود بالكفر به أنك لا تدين به. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فليكن كافرون، قال ومن لم يجعل ما أنزل الله دينا ويحكم به فهو كافر. ما معنى دينا؟ يعني يلتزمه. هنا الحسن البصري هذا رواه ابن مزمن في تفسيره هنا الحسن البصري ماذا بين؟ بين أن لابد من الدينونة به بحكم الله. هذا الفارق. بعض الناس يظن هذا اصطلاح اللجنة النائمة، أنه بعضهم قال كالعنبري وكذا، قال التفريق بين التشريع العام وكذا، أنك تقول آية كفر دون كفر، قول ابن عباس، في من لم يلتزم في من التزم الشريعة. قال هذا لا نعرف عند السلف، نقول هذا جهل مبين، هذا كلام الحسن البصري. وأيضا أبو مجلس عاحق بن سديس رحمه الله، ابن حميد رحمه الله السدوسي، لما جاءه الأبضية فقالوا له قول الله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فليكن كافرا، قال حق. قالوا الظالمون، قال حق. قالوا الفاسقون، قال حق. قالوا هؤلاء الأمراء الحكام يعني اللي راهم في زماننا الأبضية خوارج يحكمون بما أنزل الله، وش قال لهم أبو مجلس؟ قال هو دينهم الذي به يدينون، فرق، وبه يحكمون وإليه يدعون، فإذا تركوا منه شيئا علموا أنهم قد أصابوا ذنبا. شوف هذا ضابط من جدا، وهذا أثر يعني يحسم للحق بن حميد، هذا بتلميذ ابن عباس وممن أخذ عنه التفسير، هو مقل طبعا لكن أخذ وروى عنه حديث الوتر، لكن فقيه ويعرف ابن عباس جيدا. فإذا كلما احتجوا له قالوا هذا يحكم غير ما أنزل الله، قالوا ودينهم الحكم بما أنزل الله بشيء دينهم. ولما تسأل الآن عبد الملك بن مروان وغيره يقول حكم أنزل هذا الدين، مش ديمقراطية ديننا ولا العلمانية ولا الشراكية ولا هذه الكفريات، لا، قل ديني الإسلام، ومن يبتغي غير هذه في الأصول الفروع، لأن عامة غير مصيغ العموم، غير الإسلام في الأصل ولا في الفرع دينا فلن يقبل منه، سواء التزمه في الأصل في العقائد أو في الحكام الشرائع فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فمن النقطة هذه إذن قال هو دينهم الذي به يدينه وبه يحكمون، هو يحكم به في المحاكم وإليه يدعون في المحاكم وحكم ما أنزل الله، فإذا تركوا منه شيء مش بدلوا، تركوا تفريط تهم، فإذا تركوا منهم شيء علموا مستحلوا أنهم قد أصابوا ذنبا، فهمت؟ قالوا له لكنك تفرق منهم تخاف، قال أنتم أولى بهذا مني، وذهبوا الأبضين وأرضوا يدعونه. فيبين لك أنه فهم الآية. إذن المراد بقولي ولا صنم بن عمر أزوره هذا طاغوت العبادة، فلا العزة أدينه، هذا طاغوت التشريع. ولذلك قال الله عز وجل ولا يدينون دين الحق في أهل الكتاب، ما معنى؟ قال لا يطيعون طاعة المسلمين، اللي هي طاعة مطلقة لله، هم يطيعون من؟ الأحبار والرهبان. فإذا الله قال ولا يدينون دين الحق، قال الله عز وجل ما كان ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ما معنى دين الملك هنا؟ حكم الملك. هذا تفسير أكثر عشرة من السلف، قالوا حكم الملك، سلطان الملك، قضاء الملك، فهمت؟ وقال تعالى فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال حماد بن زيد في حكم الله. فالدين الحكم، الحكم الدين، واضح إن شاء الله مثلا. نعم. وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه مسلم. وعن طارق بن أشيم الأرجعي قال رسول الله. أنا الشاهد فقط أن الحديث مشهور برواية بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، هذا تصرف من الرواة يعني، وبين لك أنه مفسر السلف شهادة بماذا؟ أن يعبد الله في الوين يوحد الله ويكفر بما دونه، هذا تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. الرواية الثانية أيضا. وعن طارق بن أشم الأشجعي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا في الإسلام الحكمي، من قال لا إله إلا الله في اليوم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. نقول القول والكفر بما يعبد من دون الله هذا العمل، فقول عمل، توحيد قول عمل، يعني العمل بمقتضى لا إله إلا الله. شو معنى يكفر بما يعبد من دون الله؟ لو أتينا بها في طاغوت العبادة، وشو القدر المجزي يعني نحكو العملي في طاغوت العبادة كما تكلم، لا يزورها لا يطوف بها. طيب السلف كانوا يمرون ولا يشيرون الصنم، فين في الآية وإذا مروا باللغو مروا كرامة، قال يمرون بالأصنام فلا يلتفتون إليه. السلف كانوا إذا في المدينة قبل أن تفتح الآية نزلت هذه، قالوا إذا مروا بالصنم، كان صنم يلعبون به في المدينة، فإذا مر بالصحابة لم يخزروا فيهم أصلا. فالآن هذا عدم النظر إليهم واعتذار، هذا دخل في الاستحباب ولا في الكمال الوجب، فهمت الصورة؟ لا يكفر صاحبه، لو التفت إليهم، نحن نتكلم النظر المجانب يعني الموجود يعني، مش نتكلموا في التلفزيون ومقدام ويديروا في الشركة يقول لك هذيك، لا هذا صار معه في المجلس هنا، فرقوا لأنه المجلس تكلمنا عن الإفضاء، أما هنا مش معه في المجلس، هم في مجلس هو في مجلس، لكن مر بطريق مثلا يقول لك هذا قبة فلان وقبة، السلف كانوا لا يشيرون، بل الهلال هذا مجاهد كره الإشارة إليه. كما وصلنا ابن أبي شيبة حط فيها باب ابن أبي شيبة لا يشار للإله، علي ابن أبي طالب بارك الله فيه، كان لا يشيرون للهلال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أثر في ضعف، قال كان إذا رأى الهلال قال اللهم هل وعنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربنا وربك الله، لأن القمر عبد من دون الله وسجد له من دون الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر البراءة من استحقاق القمر للعبادة، وقال إبراهيم للشمس والقمر إنني بريء مما تشركون. فهمت الصورة كذا؟ إذا كفر من دون الله. أما طاغوت التشريع بألا يشرع، ألا يحكم، بأن يكون قاضي، ألا يتحاكم، الحاجة الرابعة ألا يحمي، يعني الامتناع قوة. وضع كيفاش هذه كل تدخل في كفر من دون الله. طيب هنا تفهم أن هؤلاء لم يأتوا ليمنطقوا لا إله إلا الله. لو قالوا يقولون لا إله إلا الله نقول أين الكفر من دون الله؟ لأنه شرطين رتب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حقن الدم والمال، أنه يقول ويكفر، هو التزام الشهادة. وهذا كان الإسلام قبل نزول الصلاة 10 سنين، هذا المسلم يقول لا إله إلا الله ويكفر بما من دون الله، خلاص المسلم ما كاش صلاة 10 سنين، الناس هكذا. فهمت؟ يعني لا يذهبون لله العزة يتحاكمون ولا يزورونه. والله قال في مكة، في المكة في أوائل منزل بعد سورة العلق، قال والرجزة فهجر. قال عبد الرحمن بن زيد أسلم نهاه أن يأتيها فلا يقربها، فنهاه أن يعبدها فلا يأتيها ولا يقربها، لا يأتيها يعني لا يأتي الصنم ولا يقربه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حقق الكمال، ولذلك هذا يعني يحتاج سنبحث في السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتفي بقدر مجزي، حتى المستحب شفت هذه ذات أنواط اقترحوها للشرك أصغر يعني ما بتمائم وكذا. قال الراوي فكنا في يوم صائف فلم يستظل بظلها مع أنه وافرة الظل، وأعطاها بظهره صلى الله عليه وسلم. شفت لها شديرة وراه وراح شجر أقل ظلا وجلس عندها صلى الله عليه وسلم. هذا كل يدخل شيء في المستحب، فهمت؟ في الكفر بالطاغوت في المستحب. نعم. وعن معاوية بن حيدة القشيري قال يا نبي الله بما بعثك ربنا إلينا؟ قال بالإسلام. قال وما آية الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي إلى الله عز وجل وتخليت. وتخليت. نعم. حديث رواه النسائي وغيره. نعم. أسلمت وجهي لله، هذا الإيمان بالله، وتخليت عن عبادة غير الله عز وجل. نعم. هذا كل شرح يعني. نعم. وعن عمرو بن عبسة لو واحد قال هكذا يعني هذه الكلمة يعني أمنت بالأسلمت لله وتخليت، أو قال لا إلى الله، هذه كلها تدخل في الإسلام الحكمي يعني، فبتدخل في الإسلام الحكمي. نعم. وعن عمرو بالنسبة الأصلي طبعا بن عبسة السلمي قلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني لصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا، رواه مسلم وغيره. نعم. باب وجوب اعتقاد بطلان عبادة الطاغوت وقول الله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون. هذا الباب، هذا الأول ركن، تشوف الكفر بالطاغوت ركن، قدر مجزي عندك، أول اعتقاد بطلان عبادة غير الله. لو نزلناها في الطاغوت اللي تكلمنا عليه، طاغوت العبادة طاغوت التشريع، أن يعتقد يعني في قلبه، والاعتقاد يظهر على اللسان، أن يعتقد في قلبه أن هذا لا يعبد، لا يستحق العبادة أصلا. طيب ازدراءه كذا دي مسألة أخرى، أما استحقاقه لماذا يعتقد فيه أن عبادة باطل، أنه لا يستحق العبادة، ليس له من أمر شيء. وأما الدستور ليس الأحقية لا في الحكم ولا التحاكم ولا التشريع ولا أي شيء، بل هو تحت الأقدام يرفسه رفسا، فبكذا الأمر يعني يعتقد فيه باطل، هذا ركن داخل، وهذا ما تستهين به، لأن الاعتقاد مأخوذ من العقد، والعقد والربط بإحكام، ولا يكون العقد صحيحا إلا بشيء يعني العلم واليقين. إيش العلم واليقين؟ هذا هو العقيد. العلم قد يكون فاسدا، نعم العلم قد يكون صحيح وقد يكون فاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه عند الخطيب الكفاية يقول وإن من العلم جهلا، وهذا الحديث وإن كان بعضهم ضعيفه لكن القرآن يشهد له، يعني لو شهد في القرآن، الله تعالى قال فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، هذا العلم الصحيح، فرحوا بما عندهم من العلم، علم الفاسد يا أبوي يعبد في الأوثان وكذا إلى غيره، وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا العذاب لنا قالوا آمنا بالله وحده، العلم الصحيح، وكفرنا بما كنا به مشركين، قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وهنا بأسنا استدل بها عبد الرحمن مخزومي رحمة الله عليه أحد قضاة المدينة على أن الرجل إذا كان زنديقا وأتي به للسيف فلا يقبل إيمانه، لأن الله يقول فلما رأوا بأسنا قال سيفنا، قالوا آمنا بالله وحده، يقول لكم أسلمت، قال فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا يعني سيفنا، فنزلها كما ذكر البخاري في الكبير على السيف. الشاهد المقصود أنه في اعتقاد بطلان عبادة لأن يكون علم صحيح يعني تعرف أن هذا طاغوت، تعلم أنه هذا طاغوت وتعلم أنه باطل، وتستيقن بذلك فلا ترتاب ولا تشك أنه مثلا هذا الولي ينفع، لا يضر، لا يعبد، لا يطاب، إلى آخره، كل أنواع العبادة ظاهرا وباطنا. نعم. فقول الله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وقوله تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم، هنا هذا إشكالات موجودة، ما ظن هذا ركن والله الذي لا غيره. كان بعض الناس عنده إشكال فيه في قضية اعتقاد بطلانه في الكائن، يقول قد ينفع في القبر، يقول لك حتى بعضهم من المجرمين ما يقول، من يقول قد يستجاب للمشرك عند وثنه، قال لي قيام إخلاص في قلبي. طيب أيوه إخلاص، الله يقول نعم وجدت الفتوى. وبعضهم مش يقول، يقول طيب لو طلب منه أن يدعو الله له هذا شرك أصغر. إذن هذا لا يعتقد بطلان عبادة الله. لا يعتقد كذلك في الخوف. الشيخ تفضل فيه إشكال كبير. كيف تفضل؟ يخشى من يخاف من الضر. نعم هو الخوف، الخوف الخوف هذا الله عز وجل قيده، خوف المكفر. إن شاء الله نجيب الآية في سورة زمر: ويخوفونك بالذين من دون. إذا خوفوا بالطاغوت المعبود من دون الله تبارك وتعالى فخاف منه، واضح، فهذا كفر أكبر. الفرق دائما بين طاغوت العبادة وطاغوت الشريعة. أما طاغوت العبادة فالخوف منه عند التخويف كفر أكبر دون تفصيل. أما طاغوت التشريع هذا إن خاف أن يصله ضر يمكن أن يصلونه به. الله قال في موسى: فخرج منها خائفا يترقب، فأمنه الله خائفا يقتلوه، لأنه جاء قال للملأ: يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا، والنبي قال: خفت وما خاف أحد. طيب الخوف هذا انتبه هو الطبيعي من أن يؤذى الإنسان في دينه وكذا، هذا ليس مكفرا. لكن إن خاف منهم خوفا بأن يصلوا بشيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل بأن يوصلهم إليه، حتى وإن كان طاغوت الشريعة يكفر يعني. فهمت الصورة؟ لذلك نقول نحن نفرق الأصل التفريق، والإجمال هو اللي دار الدير الإشكال. عدم التفريق بين الطاغوتين وأعطيهم نفس الحكم يقول لك واحد لو خاف من الأوتاد يكفر، لا، حنقول لو خاف من القبر أو الوثن أو الصنم يكفر دون تفصيل. ما فيش تفصيل. ولذلك هود ماذا قال له؟ إن نقول وسيأتي تخويف قوم ضمام بالآلة، قالوا اتق البرص اتق الجنون، كان يقولوا له كما قالوا تمسك بسوء. وهود قالوا له إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء، قال فإني أشهد الله أشهد أني بريء مما تشركون فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. يعني بيقول لهم أنهم على بقى. قال الله تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه، صلى الله عليه. نعم، يدخل في التخويف بالغول الصورة هذه. أحسنت بارك الله فيك. فقضية التخوف يدخل التخويف بالغول، التخويف بالغائب، يعني يقول الغول، يقول لك الحصان، المهم الكلام الذي يقوله الزنادقة. نعم. وقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. وعن عمران بن حسين قال قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حسين كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فأيهما تعد؟ فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فقال: يا حسين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعاني. فلما أسلم حسين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني الذي وعدتني. قال: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رواه البزار وغيره. نعم، هذا واضح يعني في قضية ماذا، أنه سيأتي معنا في الشهادة لا إله الله. كان مسألة مهمة جدا، أن الشهادة لتصح لابد من أمرين في العلم، في العلم بها نفي وإثباتا. نعم، من شروط العلم أن يعلم الشهاد معناه لا معبود بحق الله، وأن يعلم المشهود به أو المشهود له. هذه دخلوها السلف، الخلف آملوها، قالوا بما نعرف ربا بأسماء الصفات. لا، ماذا قال مبارك الجواب؟ قال بأنه في السماء السابعة، على العرش استوى، يعني العلو تفاصيل في السماء السابعة دي مسألة، لكن العلو يعرف العلو الذاتي لعز وجل. أين الله؟ قال في السماء. طيب الآن الشهادة يعرف معناها لا معبود بحق إلا الله، ويعرف أيضا ماذا؟ المشهود له الله عز وجل، الله، أنه موجود في السماء. هذه الأدلة داخلين في أصل الشهادة. ولذلك قال ابن مندى في كتاب الإيمان: قال من شهد أن لا إله إلا الله الذي في السماء أعتق فإنه مؤمن. يعني شهد الحديث. فلابد أن يعلم خاصة في ذوق البيئة اللي انتشرت وسط المرتدين أنهم يعتقدوا الله في كل مكان، غابت العقيدة هذه. فمما ينصص به للمرتد الزنادقة اللي تلوثوا بلوثات الأشعرية والدهرية وغيرهم أن يقال أن يقولوا في الشهادة في النطق بها الذي في السماء في وسط المرتدين هذا. لأن كما قال سليمان بن عمرو الضبعي رحمه الله إمام البصرة دينا وفقه قال أجمع النصارى سبحان الله الإجماع هذا واليهود وأهل الأديان مع المسلمين أن الله في السماء، وكل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمي. هذا السلف قال. بالتالي نحن الآن الناس تعتقد الله في كل مكان ولا يخلو منه مكان وفي قلبي وفي كذا وغيرين. بالتالي المرتد مما يقال له في الشهادة تركز معي يقال له معناه كثير الناس ما يفهمنها إلا الربوبية إلا ما شاء الله. والثاني يغفل قضية المشهود له، قادر تفهموا الشهادة أنت بس ما تفهموش المشهود له، لازم تفهموا المشهود له كما فهم النبي صلى الله عليه وسلم جاريا. جاريا في رواية عند أبي داود قال أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال اعتق فإن مؤمنة. وفي رواية قال أين الله؟ قالت في السماء. كي نجمعوا شيء، أتشهدين أن لا إله إلا الله الذي في السماء الذي له مكان، أين مكانه؟ قالت في السماء. قال اعتق فإن مؤمنة. لأن في إثبات العلو جميع الصفات الحياة والعلم والقدرة الصفة مش حتنصصته أنت، لكن العلو يجمع كلش. لأن الوجود يا جماعة ليس وجودا مطلقا كما يقول الزنادقة، الله موجود. طيب أين؟ حتى ابن سبكتكي لما دخلوا له ابن فورك قال له أين ربك؟ قال له فوق لا تحت. قال عرف العدم. لا فوق لا تحت. فعرفوا نفس التعريف. قالوا تعبدوا عرفوا نفس التعريف. قال هذا تعريف العدم. تعبد عنه. فالذي ليس له محل ولا مكان هذا ليس له ذات. فهمت الموضوع وراه؟ لأنه كلهم يخالفون، حتى النصارى اليوم يعني يقول الله في السماء، ما يقولون في كل مكان النصارى. لكن بعد ذلك يعتقدوا الحلول، أنه قد يتجسد بالنسبة للنصارى، أنه قد يتجسد في صورة عيسى، يتجسد في الصور، لكن الأصل يقولوا في السماء. اليهود يقولوا في السماء، لكن يقولوا بالتجسد، ليه الحلول والابتعاد، يعني يجي في صورة مخلوق ولا أعوذ بالله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، يعني تجسد في صورة المسيح، هكذا يقولوا. لكن لو تسألوا مكانه يقول في السماء. على كرسيه، هكذا يعتقد النصارى. فبالتالي كما قال سليمان بن عمرو الضبعي هؤلاء مع أهل الأديان يقول الله في السماء إلا من؟ إلا الجميع. فإما يقولوا في الأرض، وإما يقول لا مكان وهو خالق المكان وهو اليوم على على مكان قبل أن يخلق المكان، ويجيب لك عقيدة الزنادقة وصلى الله السلام والعافية. نعم نختم بهذا. باب هجر عبادة الطاغوت وأهله وقول نعم. الله تعالى والرجز فاجر. طيب هنا فقط الرجز أو الرجز كرعتان صحيحتان. عاود شوف الباب بارك الله فيك. باب هجر عبادة الطاغوت وأهله. عبادة الطاغوت أنا وشي تفصيل إذا كنت تكلم على الطاغوت العبادة هجروا هجروا مكانها وعبادتها يدخل المكان للزيارة، لكن طاغوت الحكم جماعة تقول تدخل بعك وتكفر. كيف ما تعتقد العقائد يقول تدخل معك ما تكفر، لأن الله يقول واجتنبوا الطاغوت والرجزة، مش فاصل هذا بين المسائل. طيب نسأل سؤال، يهود يحكم ما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ بنص القرآن يحكمون بغير ما أنزل الله. لما دخلنا بالمدراس اللي هي قاعة المحكمة بعد عندهم يحكموا بها، وجد ما يقرؤون في التوراة، فقال وجد نعتي. المهم قصة معروفة، دخول المدراس يهود أو المحكمة ليس كفرا بذاته، لأن مش ما تنزلاش عليه أحكام الوذن. لكن وش هو الكفر في المحكمة؟ الكفر في المجلس. إذا وجد مجلس فالداخل إليه والجالس فيه وضع مفضي إليه هذا كفر، لكن مجرد يدخل أو يخرج. إحنا لو قال قائل طيب من باب الكمال يترك تلك المكان، حق ماشي يا معاك منيح كمال ما يضر ما يخزرش فيها ماليش، والورع أو دين مش استهزاج بيجي يقول لك خش المحكمة ولا مش كمان دين. نعم هذا دين، لكن نعم. بعض الناس يجعلوا أصل، هاي المشكلة تاعك أنك تجعلوا أصل. تقول بعض الناس توسع أي مؤسسة كفر، لأن عنده كل طاغوت قال لك أنا ما عنديش فرق بين البنك والمحكمة، هذا استحلال ربا. يعني هل تشوف هيك البنك استحلال؟ يعني فهمت المقصود؟ يعني لأنه لم يفصل بين طاغوت التشريع وطاغوت العبادة، كاين فرق بينهم. ولذلك شوف أكبر من أدلة التعامل بينهم أنه طاغوت العبادة يهدم إذا تمكن، أما طاغوت التشريع محكمة نقدر نغيره ندير محكمة شرعية. فهم تقدر تغيرها وديرها معها ما فيش إشكال. كنائس تغير ما فيش إشكال. لكن القباب لا تقر أبدا لازم تتهدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اترك لنا الليل شهر، قال ولا يوم، يوم واحد بيكو شهر قال الناس تكلفوا بها ثقيف، قالوا الناس كلفوا تعلقوا بها ناض يشوف الليل قدامه نكت في ساحة الثقيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوم وهودي مات. وموسى قال وانظر فانظر إلى إليك الذي ظلت عليه عاكفا لا نحرقنه إيه ثم لا ننسفنه في اليم نسفا، يعني لا تبقى. أما المحاكم فإن تغير يعني ما فيش كلام. صلى الله عليه وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم بارك الله.